فعرفهم وهم له منكرون. هو طبعا بالنبوة وبعلم النبوة وبعدين يعني بما علمه الله سبحانه وتعالى. ولما جهزهم بجهازهم أعطاهم العطايا. أيوة. قالوا ائتوني بأخ لكم من أبيكم. في روايتين ايه اللي عرف الراجل ده العزيز بتاع مصر او الراجل ان احنا لينا اخ من ابو من ابينا اخ من الشقيق يعني. جميل انهم يفكروا ده رأي. الرأي الثاني ان هم جايبين 12 بعيرة وهم 10، فكان يوسف يعطي كل بعير وثق يعني حمل بعير اللي يكفيه البعير ويدفع الثمن ويعطيه الحمل. او من جاء به حمل بعير وانا به زي ما كده يغير العبوه العبوه كده. انت مثلا له تموين 100 كيلو مثلا او 200 كيلو جرام، خلاص ياخد ال 200 تمام. طب والجمالين دول جايبينهم ليه؟ قال والله ده الجمل بتاع اخرنا عزيز واسير لدى ابيه وما يقدر يفارقه. طب ودول العطايا. ايوه على بنيامين يعني. طب والثاني ده اخرنا كان هلك في الصحراء ياخذون له ايضا. عايزين ياخذوا له يستفيدوا منه. لا حول اسرائيل بالجابة. اخلاق بني اسرائيل. لا حول ولا قوه. اخلاق بني اسرائيل يعني يقول لك انا يفكرون هيعبوا هواء من مدينه القدس في زجاجات عشان يبيعوا الهواء المقدس في العالم. يعني يستفيد هو يستعمرنا وياخد بيت المقدس ويذلنا ويقتل ابنائنا ويروع نسائنا وياخد ثرواتنا ويبيع هوانا. لا لا لا الله يستفيد باي شيء. هيك الذكرى بتاعت طب خلاص يوسف مش قتلوه واضعوه. لا لا برضه ده واخرنا كان هلك في الصحراء. قال لا ائتوني باخ لكم من ابيكم. الا ترون اني اوفي الكيل وانا خير المنزلين. صحيح. انا مش وفيتكم المكيال واعطيتكم سبحان الله. فقالوا سنراود عنه اباه. الخيمة الجديده احنا من قبل روادنا اخوه الكبير نحن الذين رتبنا نجاح نيتشه ونجاح كارل ماركس ونجاح داروين. ايه يعني انت ده مش قضيه. شوف انت تتكلم عن بني اسرائيل سبحان الله. نعم والله يعني سهله. سنراود عنه السلام. احنا اللي نشرنا الفوضى في العالم. انا انشرها تاني. ان روادنا عنه يوسف من قبل وخدناه منه هنجيبه اذا كان فيها مكسب ياتي. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. تأكيد. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم. يعني ما هو جايبينهم بضاعة من الشام بيعطوها وياخدوا بها القمح والذرة المحاصيل اللي بتاع الأكل والشرب. مبادلة. فرجعوا لهم كمان البضاعة بتاعتهم حطوها مع الايه مع العطاء. يبدو أكياس مغلفة ويبدو مصر متقدمة في هذا الوقت وضعوها ويمكن يعرفوا. والحكمة هو عايز يرجعهم تاني. أصل بني إسرائيل يسيبوا لعابهم للمال وهم اللي صنعوا القمار والميسر. ما أفهم لما يضع بضاعتهم في رحالهم. رجعها لهم يعرفوا أن احنا أكرمناه ومش الله. طب تعالوا إيه كمان ده بيكرم العشرة ما لو ناخد الحادي عشر هنجيب كيل زيادة. صح. وما دفعناش شيء. نفهمهم تماما. ما هو منهم مفهومهم. صح. جعلوا بضاعتهم في رحالهم. لعلهم يعرفونها ايه اذا رجعوا اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون. هو عايز يرجع. ولهذا قالوا يا ابانا ما نبغى. فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع منا الكيل فارسل معنا اخانا نقتل عشان ايه نجيب كيل زياده وانا له لحافظون. هو أخوهم طبعا ليس اسمه نكتل. لا لا لا أخانا لا هذا فعل نكتل. هذا فعل. في جواب الطلب. بالضبط كده نكتل. طيب المهم فهو لما أول ما سمع وإن له لحافظون الله لنفس الجملة نفس الجملة بتاعت يوسف أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإن له لحافظون أرسل معنا أخانا نكتل وإن له لحافظه. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. الله هذا شعار المؤمن.